الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا العلم النافع وسهل لنا سبله، وهذا من فضل الله جل وعلا على أهل السنة والجماعة الذين بذلوا أوقاتهم طاعة لله سبحانه وتعالى ورضا لله رضا ولأجل إرضاء الله جل وعلا. وينبغي للعبد أن يحمد الله سبحانه وتعالى دوما على هذه النعمة العظيمة، وهي نعمة طلب العلم الذي أعرض عنه كثير من أبناء المسلمين كما تعلمون. ومن العلوم التي ينبغي لطلاب العلم أن يعتنوا بها علم النحو كما تعلمون. وقد أثنى العلماء على هذا العلم وحفظوا ورقبوا فيه وذموا من لم يعتني بهذا العلم النافع الذي به يستقيم اللسان، وبه كذلك أيضا قبل ذلك يفهم مراد الله سبحانه وتعالى من كلامه ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلم هذه ثماره ينبغي العناية به، وجدير وحري أن يعتنى به. وأنتم كما سمعتم في الإعلان أنه سيكون هذا الدرس في ملحة الإعراب شرح بحرق رحمه الله تعالى. وملحة الإعراب هي الإمام العلامة جمال الدين أبو محمد القاسم بن علي كما سيأتي إن شاء الله معنا، وهو إمام من أئمة اللغة، وهو أديب أقوى منه نحويا كما تعلمون، أقوى منه نحويا أو أقوى منه نحويا، فهو يعتبر من الأدباء رحمه الله. ومن أشهر مؤلفاته المقامات، وهي من أبرز مؤلفاته ومن أشهرها ومن أحسنها، وهو أول من ألف في علم النحو ونظم هذه الأرجوزة المتكاملة، أول من ألف أرجوزة متكاملة في علم النحو، وهي الملحة التي بين أيدينا. ثم تتابع الناس بعده كابن مالك رحمه الله والسيوطي وغيرهما ألفوا أرجوزات في هذا العلم العظيم. لكن أول من ابتكر هذا الشيء هو هذا الإمام رحمه الله، فألف أرجوزة متكاملة، وإلا ألف غيره في بعض الأبواب من أبواب النحو، لكن أرجوزة متكاملة في النحو أول من ألفها هذا الإمام العلامة رحمه الله تعالى. والملحة كما تعلمون كثرت شروحاتها لأهميتها ولنفاستها، والكتاب إذا كان نفيسا وعظيما تجد الشراح يتنافسون أو العلماء يتنافسون في شرحه، مثل الأجرومية تنافس الناس في شرحها لما فيها من البركة ولما جعل الله لها من القبول، وكذلك لما فيها من السهولة تنافس الشراح في شرحها. كذلك أيضا هذه المنظومة عليها نحو 14 شرحا أو أكثر، ومن الشراح لهذه المنظومة الإمام محمد ابن مالك رحمه الله تعالى، الإمام الذي هو مشهور بابن الناظم، فهم من شرح هذه المنظومة العظيمة، ولكن ما وقفنا على شرحه. وأيضا من شرحها السيوطي والمرادي وكذلك الفاكهي وأيضا بحرق، والمصنف نفسه أيضا شرح هذه المنظومة بشرح متوسع. ثم جاء من بعده مثل بحرق اختصر هذا الشرح المتوسع للناظم رحمه الله، فما فعل بحرق في هذا إلا الاختصار، وزاد أشياء مفيدة، حق أنه زاد بعض الأشياء الطيبة، فهو كما يقول اختصرت شرح الناظم. فشرح طيب لمحرق واختصار جميل جدا لهذا النظم، فلذلك آثرنا تدريسه، اخترنا تدريسه، وإلا كان العزم على تدريس المتن فحسب، ولكن طالعت شيئا ما في شرح بحرق فرأيت أنه إن شاء الله يفيد المبتدئين مع ما في بحرق من البلاء وهو التصوف الذي تعلمونه. وقد ابتلينا بعلماء النحو بين متردية ونطيحة وما أكل السبع، بين معتزلي وأشعري وصوفي قبوري كبحرق وغيرهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. يكاد الشخص لا يستطيع أن ينفك من تدريس كتب هؤلاء الضلال، لا يستطيع أن ينفك، بخلاف العلوم الأخرى فأهل السنة أعطوها حقها، والحمد لله فيها المؤلفات النافعة، يستغني الشخص بكتب أهل السنة عن غيرهم. أما النحو فإذا أردت أن تفتح فيه وجدت يبرز لك الزمخشري، ويبرز لك فلان الرضي الشيعي، ويبرز لك من أمثال البحرق وغيرهم، من أمثال البحرق من أمثال غيرهم، وقلما من يسلم من خاض في هذا العلم للواقع الموجود آنذاك أنه يغلب عليه أو يغلب عليه التمشعر والاعتزال والعياذ بالله والرفض والتصوف. فلذلك تأثر هؤلاء النحاة بالعلماء الذين كانوا في ذلك الزمان فأخذوا المعتقد واعتنوا بالنحو ولم يبالوا بباب الاعتقاد وتحري المعتقد الصحيح. فحسبنا الله ونعم الوكيل. فلا يكاد الشخص أن ينفك عن تدريس كتب هؤلاء الضلال رحمهم الله. هم نفعوا، خدموا السنة أو خدموا قصدي اللغة العربية ولا شك. ونسأل الله أن يعفو عمن علم صدقه وإخلاصه وديانته، نسأل الله أن يعفو عنه. طيب، ما أدري إيش ما فهمت الخط يا خان أبو بلال، هل من حفظ الملحى يكون قد حفظ نظما جامعا في هذا الباب؟ لا، الذي يريد أن يحفظ نظما شبه جامع الألفية بيت المالك رحمه الله، هي مختصرة من الكافية 3000 بيت، اختصرها في 1000 بيت. فالذي يريد يحفظ ألفية أو يحفظ شيئا شبه جامع في اللغة أو في النحو ألفية المالك رحمه الله. أما الملحفة هي للمبتدئين مختصرة، وفيها خير كثير، فيها خير كثير كما تعلمون. وقد كان شيخنا رحمه الله يحث عليها جدا وينصح بحفظها، وحث الطلاب رحمه الله على حفظ هذه الملحة، وهي مختصرة وسلسة جدا سهلة للحفظ. فإن شاء الله نحاول أننا نحفظ هذا النظم الجيد جميعا، ونسمع إن شاء الله في الدرس لإخواننا الجميع إن شاء الله يعتني بحفظ هذه الملحة، ما ننتهي من درس إلا وقد حفظنا إن شاء الله جميعا. ما هي طيبة، الحق أنها طيبة والكلام فيها جيد، وأيضا حلاها بالأمثلة خلاف غيره كثير من النظم ربما ما يذكر الأمثلة، أما هو فيذكر شيء من الأمثلة بعد كل شيء من الأبيات، يوضح هذا البيت بمثال ويمشي، وهكذا في جل الملحة يذكر أمثلة لما يريد. فهذا طيب، إن شاء الله نتعاون على حفظها وعلى تسميعها إن شاء الله، وننصح بذلك، أنصح بهذا. طيب، وهذا يكفي إن شاء الله فيما سمعتم أننا نهتم بعلم النحو ونعطيه حقه. بعض الناس ربما ساعة واحدة يدرس ويمشي، خصوصا في البداية يدرس ويمشي ساعة وما يراجع إلا اليوم الثاني. لا، ينبغي أن يجتهد في بداية الأمر، يجتهد في أول أمره في اللغة العربية، وبعد حفظ القرآن، وبعد حفظ شيء من السنة يعتني باللغة العربية، خصوصا أول ما يقبل على شيء من الفنون، فنون الآلة، ينبغي أن يعتني باللغة العربية فنون الآلة. أما الأمور التي هي فرائض واجب تعلمها كالاعتقاد وغيره فهذا لا بد منها قبل فنون الآلة، يأخذ له شيء من الاعتقاد ويعرف كيف يصلي فهذا لا بد منه. لكن إذا أراد أن يهجم على فنون الآلة يبدأ باللغة العربية، فأصول الفقه يرتبط بها وغيره من العلوم يرتبط باللغة العربية، ما يبدأ بالأصول هو ما يعرف النحو، هذا خطأ، ويثقل عليه علم الأصول جدا وما يفهمه، بخلاف الذي يبدأ باللغة يفهم الأصول ويسهل عليه هذا العلم العظيم أو علم أصول الفقه يسهل عليه عن أصول الفقه وغيرها أيضا من العلوم، ويأخذ من الأصول ما يحتاجه، يأخذ من الأصول ما يحتاجه، فلا داعي للتوسع في علم الأصول. إن كان يريد يتوسع شيئا ما يأخذ اللغة العربية، هي لغة القرآن، لغة القرآن يتوسع فيها لا بأس شيئا ما، إلى الألفية ما يكتفي بغطر الندى، يقول أنا خلاص يكفيني غطر الندى، لا ما يكفي غطر الندى، يدرس إلى ألفية المالك، ويكون بهذا إن شاء الله قد أخذ خيرا كثيرا في علم النحو. وكان علماؤنا يعتنون جدا باللغة العربية، يدرسون الكافية للرضي، شرح الرضي على الكافية، ربما درسوه وتدارسوه فيما بينهم، ويدرسون المغني أيضا كذلك. أما الآن فالهمم كما تعلمون هبطت، الشخص ربما يكتفي بالأجرمية بعض إخواننا، والخلاص بالحزن النحو هذا السبوي عصره، هذا خطأ ما يصلح، لا تحفى ولا أجرمية تكفي، فلا بد من الألفية، أكثر شيء الألفية، يعني غاية ما يستغني به طالب في هذا العلم العظيم الألفية، ثم بعد ذلك يعتني بالعلوم الأخرى الحمد لله. طيب نبدأ إن شاء الله حتى لا نتأخر. وأما بحرق فقد سمعتم شيئا من ترجمته، أنه صوفي قبوري، عنده من هذا الشيء الكثير من التصوف، ونسأل الله أن يعفو عنه إن كان على جهل، حصل له شيء من الجهل وما وجد من يبين له في ذلك الزمن، وإلا على خطر عظيم. ويذكرون عن حريري من اللطائف أنه كان ذميم الخلق رحمه الله تعالى، كان ذميم الخلق حتى جاء بعضهم رحل إليه يريد أن يدرس عليه، فالتفت في المسجد فوجد ذلك الشيخ فما أعجبه، فما أقبل عليه ذلك الرجل، فعلم الحريري أنه يقصده، لكن ما أعجبه هذه الخلقة وهذا الشكل حتى يأخذ عنه، وما ظن أنه هذا الرجل الذي يوصف ويوسم بالعلم وأنهم مشاهير العلماء. فالحريري أدرك ذلك منه أنه أراده، لكن لما رأى شكله ما توقع أن يكون هذا هو الحريري، فأدرك ذلك فقال: ما أنت أول سار غره قمر، ولا رائد أعجبته خضرة الدمن، فاختر لنفسك غيري، إنني رجل مثل المعيدي، فاسمع بي ولا ترني. أي أنا مثل ذلك الذي يضرب به المثل، تسمع بالمعيد خير من أن تراه، أنا هذا مثله، ربما ما أعجبت خلقتي. وهو بحر كما هو معلوم الحريري رحمه الله في العلوم، علوم اللغة، فهو يقول: ما أنا إلا مثل المعيد، فاسمع بي ولا ترني، كما يقال تسمع بالمعيد خير من أن تراه. فهو اشتهر عنده الحريري هذا، وأنه إمام وأنه عالم الحريري في اللغة العربية، فلما رآه ما أعجب شكله، فيضرب هنا المثل يصلح أن يكون في هذا الموضع: تسمع بالمعيد خير من أن ترى. قال رحمه الله: كيف تقول صوفي قبوري وترحم عليه؟ ما قد قلنا أشر إلى هذا، إن كان على جهل وما وجد من يبصره، ما وجد من يبصره، حصلت له هذه الزلقات بجهل، فنسأل الله أن يتجاوز. العذر بالجهل معروف عند أهل السنة، وإلا إذا علم وعرف بالمعتقد الصحيح ثم أعرض هذا لا يترحم عليه كما هو معلوم. سيد قطب لا زال الناس يترحمون عليه، أو أهل السنة يترحمون عليه، مع ما فيه من سب الأنبياء ومع ما فيه من الحلول والعياذ بالله وبعض الأمور الموبقات، مع ذلك تجد من يترحم عليه من أهل السنة، ليس كذلك؟ قل لعلهم ما وجد من يبصره ويبين له الحق، وإلا لو وجد من يعرف بالمعتقد الصحيح وخطورة هذه المسالك والمزالق التي سلكها فلا يترحم عليه، فلا يترحم عليه. فبحرق والله أعلم يعني من هذا الباب الذي سمعته، فإن وجد وإلا يتوقف في الترحم على هذه الأشكال، على هذه الأصناف، يتوقف في الترحم عليه من عرف بأنه، علم بأنه صوفي قبوري، قل شيء يحتاط الشخص يحتاط. قال رحمه الله: قال الشيخ الإمام العلامة جمال الدين أبو محمد القاسم ابن علي الحريري البصري، وملحة الإحراب من باب الفائدة تقع في 374 بيتا، هذه الملحة التي بين أيدينا تقع في 374 بيتا، نظمها رحمه الله تلبية لطلب صديقه أبي الفتح هبة الله بن صاعد، فهو الذي طلب منه أن ينظم هذه المنظومة في العربية، فنظمها رحمه الله لهذا الصديق الذي طلب منه ذلك وهو هبة الله بن صاعد، وهي تعتبر كما تقدم من أوائل الأرجوزات في النحو العربي. هذا من باب الفائدة. قال الشيخ الإمام العلامة جمال الدين أبو محمد القاسم بن علي الحريري البصري، والحريري نسبة إلى بيع الحرير، فكان يعمل في بيع الحرير فنسب إلى هذه الصنعة والمهنة فقيل له الحريري نسبة إلى ما سمعته. أبو محمد القاسم بن علي الحريري البصري، أقول من بعد افتتاح القول بحمد للطول شديد الحول، وهذه عادة المصنفين رحمه الله تعالى أنهم إذا بدأوا سواء كان أشعارهم أو منظوماتهم أو كلامهم النثري فإنهم يبدأون بالحمد لله سبحانه وتعالى اقتداء بكتاب الله، فإنه مفتتح كما تعلمون بالحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فمن هذا الباب سار أهل العلم اقتداء بما في كتاب الله أنه مفتتح بالحمد، وأيضا كذلك بما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح خطبه بالحمد له، يفتتح الخطب بالحمد له، فيبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم يدخل في ما أراد وما قصده. وهكذا سلك هؤلاء الشعراء ومن نظم هذه المنظومات أنهم يفتتحون المنظومات والشعر وكذلك الخطب بالحمد له اقتداء بالكتاب العزيز وكذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناظم من أولئك القوم، فإنه افتتح نظمه كما سمعتم بحمد الله سبحانه وتعالى والثناء على ربه جل وعلا بقوله بحمد الطول شديد الحول، فالله واسع النعم سبحانه وتعالى وقوي جل جلاله، فهو استغاث بهاتين الصفتين واستعان بهاتين الصفتين، صفة القوة والشدة وكذلك أيضا الإعطاء، قال نعم. فقال رحمه الله أقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول شديد الحول، الشديد الحول، والشديد الحول من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، أو نعم باب إضافة الصفة إلى الموصوف، والأصل الحول الشديد ذي الطول الحول الشديد كما سيأتي في كلام بحرق رحمه الله تعالى. هذا سائغ وجائز، إضافة الصفة إلى الموصوف جائز، وإضافة الموصوف إلى الصفة كذلك كما سيأتي معكم في الألفية أنه جائز خلافا للبصريين، يجوز إضافة الصفة للموصوف وإضافة الموصوف إلى الصفة، هذا الأمر جائز لا مانع من ذلك، والخلاف قوي في إضافة الموصوف إلى الصفة. فالمصنف هنا الشديد الحولي أضاف الصفة إلى الموصوف، وهذا سيأتي إن شاء الله في كلام بحر رحمه الله. بحمد ذي الطول شديد الحول، الطول كما تعلمون السعة والقدرة، السعة والقدرة، ومن ذلك ومن لم يستطع منكم طولا أي سعة وقدرة أن ينكح المحصنات المؤمنات، فهو من هذا الباب، فقوله بحمد ذي الطول أي السعة والقدرة، ومن هنا سمعت في الآية ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات أي سعة وقدرة، وكذلك ليستأذنك أولو الطول منهم، أو ليستأذنك هكذا يستأذنك أولو الطول منهم أي السعة. قال الشارح رحمه الله إنما افتتح بحمد الله تعالى بعد البسملة، نعم بعد البسملة، اقتداء بكتاب الله العزيز، فإنه كما سمعت آنفا مفتتح بالحمد له وسنة نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم. عندكم البسملة أنتم في نسخة موجودة ما شاء الله، ايه موجودة، نعم في نسخة موجودة الأخ، طيب، وسنة نبيه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن أول القرآن العظيم الحمد لله بعد البسملة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالابتداء بالبسملة، كل أمر ذي بال ابتدى به في بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا الحديث كما تعلمون لم يصح، لم يصح، لكن يستدل به رسائل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يبدأها بالبسملة، يبدأها بالبسملة. أما الحديث أنه كل أمر لا يبتدأ فيه بسم الله فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء بلفظ لا يبتدأ فيه بالحمد لله أيضا لا يثبت، ولكن يستدل برسائله وبخطبه عليه الصلاة والسلام، فإنه يفتتح ويبتدئ الرسائل بالبسملة، وكذلك الخطب بالحمد لله والثناء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالابتداء بعد البسملة بالحمد لله، والحمد لله من باب ايش يسمى؟ قوله بالحمد لله، بسملة بعد الحمد لله، ايش يسمى هذا الباب؟ باب النحت، باب النحت، الأصل بسم الله الحمد لله، ينحت من هذه الألفاظ الكثيرة كلمة، فيقال بسملة وحمد له وسمعله وحوقله إلى آخر ما تعلمون من باب النحت، أنه يختصر من الكلام الكثير كلمة أو كلمة يسيرة تؤدي المقصود وتبين المراد. وهل هذا النحت قياسي أم سماعي؟ خلاف الأكثرون على أنه، ومنهم الفارس رحمه الله، أنه سماعي وليس بقياسي، وذهب بعض النحاة إلى أنه قياسي، ومنهم الزمخشري، ومنهم الزمخشري الذي يقول إيش؟ يلم أهل السنة، قد شبهوه بخلقه فتخوفوا، شنع الورى فتستروا بالبلكفة، هكذا يقول، أي كما هو معلوم أهل السنة يقولون تثبت الأسماء والصفات بلا كيف، خصوصا الصفات بلا كيف، فقال هم شبهوا بالخلق، شبهوا الباري بالخلق، لكن لما رأوا أن الناس تتشنع عليهم شنع الوراء فتستروا بإيش؟ بقولهم بلا كيف، وإلا هم مشبهة. هذه كبرت كلمة من هذا الزايق الزمخشري الذي يتقول على أهل السنة أنهم كما سمعته، هذا مو صحيح، فهو يرى النحت أنه قياسي، فلذلك استعمله، فقال بالبلكفة، فتستروا بالبلكفة أي بقولهم بلا كيف، هذا كلام باطل منهم، بل هذا معتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أنهم يثبتوا الصفات كما جاءت، يمرونها كما جاءت من غير تكييف ولا تعطيل ولا تعرض لها، يثبت المعنى كما دلت عليه. بيت موجود الخضري، تجده الخضري على ابن عقيل، كيف أعده وأنا قد أشرت إلى المرجع؟ قد شبهوه بخلقه فتستروا، شنع الورى فتستروا بالبلكفة، فتخوفوا، شنع الورى فتستروا بالبلكفة، موجود خضر ينقلوا بنص من هناك. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالابتداء بعد البسملة بالحمدلة في أوائل الرسائل ونحوها، نعم أوائل الرسائل ونحوها، والطول الفضل والسعة، ومنه ما سمعته، ومن لم يستطع منكم طولا، كذلك الآية الأخرى التي في التوبة، يستأذنك الذين استأذنك، أحسنت، استأذنك أولو الطول منهم، أحسنت، أي أولو السعة والقدرة. قال والطول الفضل والسعة والحول القوة، وإضافة الشديد إليه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، أي ذي الحول الشديد، هذا هو الأصل، ذي الحول الشديد. وكذا نظائره كالصحيح المعرفة، الأصل كالمعرفة الصحيح، قوله كالصحيح هذا سيأتي في النظم، كالصحيح المعرفة، هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، والأصل كالمعرفة الصحيح، كالمعرفة الصحيح، فهذا سائغ في اللغة، إضافة الصفة إلى الموصوف سائغ في اللغة، والعكس كذلك، إضافة الموصوف إلى الصفة، وسيأتي إن شاء الله في موضع. قال والمقول المحكي بقوله أقول هو يا سائلي إلى آخر المنظومة، وهذا سيأتي، يا سائلي عن الكلام المنتظم. فالآن ما هو المقول من قوله أقول؟ الآن يقول الناظم أقول، ثم اعترض بكلام كثير، أقول من بعد حمد القول، أو يقول من بعد افتتاح القول بحمد ذي الطول شديد الحول وبعده فأفضل السلام إلى آخره، ثم قال يا سائلي، أين المقول الآن؟ يا سائلي، أي أقول يا سائلي عن الكلام المنتظم، ثم ما بعد ذلك كله إيش؟ مقول القول، فالقول أقول، وأين مقوله؟ القول لابد له من مقولة، ليس كذلك؟ أين مقوله؟ يا سائل وما بعد إلى نهاية النظم، إلى نهاية النظم هذا كله المقول، وأما هذا من بعد حمد إلى آخر ذلك فهذا إيش؟ اعتراض بين القول وبين المقول، بين القول وبين المقول. طيب، قال والمقول المحكي، أي بقوله أقول، بقوله أقول هو يا سائل إلى آخر المنظومة، وبعده فأفضل السلام على النبي سيد الأنام وآله الأطهار خير آلي، فاحفظ كلامي واستمع مقالي. أي وبعده، وبعد حمد الله كما سيأتي، بعد حمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى، فسن بعد ذلك بالصلاة أو بالسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله وبعده كما تعلمون ظرف، والناصب له أما المحذوفة التي نابت عنها الواو، وإلى الأصل أما بعده، أي بعد حمد الله، أما بعد حمد الله فإلى آخر كلامه، فأسني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون وبعده ظرف مكان الناصب له أما، والأصل أما بعد، الأصل أما بعد، فحذفت أما ونابت عنها الواو، نابت عنها الواو، هذا سائق اللغة، وبعده يقولون أو وبعد، بعضهم يحذف المضاف إليه ويقول وبعد، والأحسن اتباعا للسنة، وهذا هو الأكثر الذي جاء في السنة، أننا نقول إيش؟ أما بعد، أن نأتي بأما، أما بعد، وأما وبعده هذا سائغ وجائز، وهو بعد هذا سائغ وجائز، لكن الذي جاء في السنة والأكثر في السنة أنه يقول أما بعد ثم يدخل في المقصود، فهذا هو الأحسن. لا بأس، لعله، وإلا أما بعد فأفضل السلام على النبي سيد الأنام، أظن استقيم، استقيم، لكن هذا سائغ جائز في اللغة، جائز، وبعده وبعد جائز، والأحسن ما سمعته أما بعد لما جاءت به السنة في أكثر الأحاديث، وأما وبعد الله أعلم أنه جاءت به السنة ينظر. قال وبعده فأفضل السلام، أنا الناظم كما ترى لم يقل فأفضل الصلاة والسلام، وإنما أفرد السلام، وسيأتي في آخر النظم أنه يذكر إيش؟ الصلاة. وقد اختلف العلماء في إفراد السلام عن الصلاة وإفراد الصلاة عن السلام، هل يجوز ذلك أن يقتصر الشخص على السلام دون الصلاة، أو يقتصر على الصلاة دون السلام؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب جماعة إلى أنه لا يجوز إفراد السلام عن الصلاة ولا إفراد الصلاة عن السلام، استدلالا بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ظاهر الآية الجمع بين السلام وبين إيش؟ صلوا عليه وسلموا تسليما، بين السلام وبين الصلاة، فذهب جماعة من أهل العلم على أنه لا يجوز إفراد، إفراد أحدهما عن الآخر، بل لا بد الجمع، والصحيح أنه يجوز، الصحيح أنه يجوز إفراد الصلاة عن السلام، وهذا لا شك لما جاءت به الأدلة الكثيرة، وإفراد السلام عن الصلاة، هذا هو الصحيح أنه يجوز، هذا الذي اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أنه يجوز إفراد الصلاة عن السلام وإفراد السلام عن الصلاة. وأما الآية صلوا عليه وسلموا تسليما فليس فيها دلالة على اقتران الجمع، على اقتران أو على نعم على اقتران الجمع بينهما، لأن الواو في اللغة لا تقتضي ذلك، وإنما هي كما هو معلوم في لغة العرب لمطلق التشريك في الحكم بين المتعاطفين، لمطلق التشريك في الحكم بين المتعاطفين، جاء زيد وعمر فهل يقتضي هذا الجمع؟ لا، واحتمل أنه جاء هذا وتأخر هذا عن الثاني، واحتمل أنهم جاء معا، واحتمل أنهم إيش؟ تعاقبا واحد تلو الثاني دون مهلة، مهلة يسيرة، فهذا احتمال فيها، فهي لا تفيد إلا التشريك في الحكم، فهي لمطلق التشريك في الحكم كما هو معلوم، فلا تفيد اجتماعا، فعلى هذا الآية ليس فيها دلالة على الاجتماع، ليس فيها دلالة على الاجتماع، لأن الواو في لغة العرب لا تقتضي ذلك كما هو معلوم، فلا يستدل بالآية على هذا أنه لا بد من الجمع ولا يصلح الإفراد، إفراد السلام عن الصلاة أو الصلاة عن السلام لا يصلح الإفراد، استدلالا بالآية، الآية لا تصلح دليلا لما سمعت أن الواو لا تقتضي ذلك في لغة العرب، وإنما هي المطلق التشريك، فعلى هذا يجوز، فلا داعي لما ذكره الشارح لما سيأتي أنه سيأتي إن شاء الله تخريج ذلك والاعتذار عن الناظم في إفراد السلام عن الصلاة، ما نحتاج إلى هذا الاعتذار. فلعل الناظم رحمه الله يرى جواز إفراد السلام عن الصلاة وإفراد الصلاة عن السلام، وهذا الذي رآه ابن مالك أيضا في نظمه، فإنه أفرد الصلاة عن السلام ولم يجمع بينهما، فقال مصليا على النبي المصطفى وآله وصحبه وآله المستكملين الشرفا، فإنه اقتصر على الصلاة ولم يذكر معها إيش؟ السلام. فلعل الحريري رحمه الله يرى جواز ذلك، وأيضا مالك يرى جواز ذلك، أي الاقتصار على أحدهما دون الآخر، فلا داعي لهذا الجواب. والجواب الذي ذكره حسن جيد، الجواب الذي ذكره أنه ذكر السلام ثم في آخر النظم ذكر إيش؟ الصلاة، ولا يجب أنه يذكرهما في مجلس واحد، لا، لو تراخت الصلاة عن السلام جائز، أو السلام عن الصلاة جائز، ذكر الصلاة في مجلس ثم السلام في مجلس آخر جائز، أو في نفس المجلس ولكن حصل تراخي، فهذا حصل تراخ فهذا جائز أيضا، هذا جائز. وإنما الممنوع هو الإفراد دون أن تذكر في مجلس آخر، يقتصر على هذا دائما، على السلام فقط أو على الصلاة فقط، فهذا هو الممنوع عنده، والصحيح أنه جائز، جائز كما سمعته. قال رحمه الله: على النبي سيد الأنام، فهو سيد لا شك، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وإطلاق سيادة على غير الله جائزة، جاء بذلك الكتاب والسنة، السنة كما سمعت، والكتاب ما هو دليله؟ إطلاق السيد على غير الله جاء به الكتاب، وسيدا حصورا، وأيضا وألفيا سيدها لدى الباب، وألفيا سيدها لدى الباب، فجائز، جائز إطلاق السيد على غير الله سبحانه وتعالى، وتكون سيادة مقيدة ليست مطلقة، وإنما السيادة المطلقة الكاملة لله سبحانه وتعالى، وهذه سيادة كما سمعته مقيدة، فلا بأس من إطلاق السؤدد على غير الله سبحانه وتعالى، ولكن مع الفرق كما تعلمون في الصفات بين الخالق والمخلوق، مع الفرق في الصفات بين الخالق والمخلوق وكذلك الأسماء. طيب، فالناظم كما ترى قال: على النبي سيد الأنام، يرى هذا. قال: وآله الأطهار خير آلي، فاحفظ كلامي أي بقلبك، واستمع مقالي أي بأذنك، فاحفظ كلامي أي بقلبك، واستمع مقالي أي بأذنك. فهو حرضه وحثه على أن ينتبه ويصغي ويحفظ ما يقال، هذا الذي ينبغي، أننا نحفظ ما نسمع من هذا الخير، سواء كان في النحو أو في العلوم الأخرى، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وننصت أيضا كذلك الإنصات، فاستمع فاحفظ كلامي واستمع مقالي، أن الشخص ينصت لما يلقيه الشيخ عليه، فلا يتحدث بشيء لا ينفعه، يصغي حتى يستفيد ويحفظ ما يلقى عليه. فإن أبا سعيد أو غيره من الصحابة قال: فكان أعلمنا أحفظنا. فالحفظ كما تعلمون يعتبر علم غزير جدا، أن يكون الشخص حافظا لما يلقى عليه من العلوم النافعة. فهذه نصيحة جيدة من الناظم رحمه الله: فاحفظ كلامي واستمع مقالي حتى تستفيد. وهذا الذي ينبغي أن يسلك مع المشايخ ومع أهل الفضل، أن الشخص يصغي ويحفظ ما يلقى عليه من كلامهم الذي هو درر يعتبر. قال رحمه الله: قال الشارح: أي بعد افتتاح القول بحمد الله تعالى فأقول: أفضل السلام على النبي. وهذا هو الحال كما تعلمون، أن الصلاة تعقب بعد إيش؟ بعد الحمد تذكر الصلاة، فبعد افتتاح القول بالحمد يعقب الشخص كلامه بالصلاة. أي بعد افتتاح القول بحمد الله تعالى فأقول: أفضل السلام على النبي محمد سيد الأنام، وكما سمعت سيد الأنام. ولو قال الشيخ: أفضل الصلاة والسلام برفع أفضل أو جره، لكان أحسن، هذا بناء على ما سمعته، وهو لا شك أنه أحسن الجمع بين الصلاة وبين السلام، هذا هو الأحسن من الإفراد، أحسن من الإفراد، ولكن الإفراد جائز، الإفراد جائز. ولو قال الشيخ هو أفضل الصلاة والسلام برفع أفضل أو جره لكان أحسن. الرفع واضح مبتدا وخبره عن النبي، خبره عن النبي، لكن الجر هو المشكلة. على أي شيء الجر؟ الذي يظهر على أنه على العطف من بعد حمد الله فأفضل الصلاة والسلام، فهذا الذي يظهر على العطف على الحمد الذي عاد عليه الضمير. أما الرفع فهو ظاهر وواضح جدا أنه مبتدا الفواقع في جواب أما المحذوفة، وبعده فأفضل الفواقع في جواب أما المحذوفة، وأفضل مبتدا، وعلى النبي هذا إيش؟ الخبر، جار ومجرور متعلق محذوف خبر. لكن الجر هو المشكل، والذي يظهر أنه على العطف على وبعده الذي يعود على الحمد ضمير. قال رحمه الله: لو قال الشيخ وأفضل الصلاة والسلام برفع أفضل أو جره لكان أحسن، وسيأتي في ختمها الاعتذار عن الشيخ في إفراد السلام هنا عن الصلاة وإفرادها عنه هناك. هناك أفرد الصلاة عن السلام، وهنا أفرد السلام عن إيش؟ عن الصلاة. وقد سمعت لعله يرى جواز ذلك، فلا داعي للاعتذار عنه رحمه الله تعالى، فإن هذا جائز. قال: والأنام الخلق، والأرض وضعها للأنام أين الخلق. قال: وسيأتي في ختمها الاعتذار عن الشيخ في إفراده السلام، في إفراده أو في إفراد، في إفراد السلام هنا عن الصلاة وإفرادها عنه هناك. سمعت أنه يجوز. والأنام الخلق، وهو صلى الله عليه وآله وسلم سيد الخلق، فاستغنى بهذا الوصف المتعين له عن اسمه العلم. نعم، استغنى بهذا الوصف الذي لا يشاركه غيره فيه، سيد الأنام. ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال على النبي، أو ما ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام فقال على النبي محمد، وإنما قال على النبي إيش؟ سيد الأنام. فتكون أل هنا للعهد، أل للعهد، معروف النبي من هو المقصود بدليل سيد الأنام الذي لا يطلق إلا عليه عليه الصلاة والسلام، فهو سيد الخلق. فاستغنى بالوصف هذا عن ذكر اسمه، استغنى بهذا الوصف عن التصريح باسمه، لأن هذا الوصف لا يشاركه فيه غيره. قال رحمه الله: هذا هو التعليل في الاستغناء بالوصف عن ذكر الاسم أو عن التصريح بالاسم. قال: فاستغنى بهذا الوصف المتعين له عن اسمه العلم، محمد، أحمد، وغيرها من الأسماء التي جاءت بها السنة، حاشر، قفري، مفرق، إلى آخر الأسماء التي جاءت. وإنما فعل ذلك شكرا له صلى الله عليه وسلم. نعم، ذكر الصلاة عليه وأثنى عليه بأنه سيد الناس، شكرا له عليه الصلاة والسلام لأنه بين للأمة الطريق، وكذلك هدى الله به الخلق، وهو رحمة لهذه الأمة. وإنما فعل ذلك شكرا له صلى الله عليه وسلم على ما من الله به على عباده من هدايتهم على يديه. نعم، من هدايته على يديه، أي على يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للشخص أن يحرص على الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تأدية للشكر، كذلك السلام أيضا كذلك. قال: وآله هم أهل بيته، وهم الذين تحرم عليهم الصدقة، وهم آل علي وآل عقيل وآل عباس وآل جعفر، كما جاء في حديث من زيد بن أرقم عند مسلم رحمه الله تعالى. وقد اختلف الناس في من تحرم عليهم الصدقة، فالشافعي يذهب إلى أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، وأبو حنيفة ورواية عن أحمد، ولا رواية الأولى يوافق الشافعي أنهم بنو هاشم خاصة دون بني المطلب. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم في من تحرم عليه الصدقة، لكن هذا هو الصحيح في تفسير الآل أنهم أهل بيته، المقصود بالآل أهل بيته. ومن أراد أن يرجع يعني يستفيد من هذه المسألة يرجع إلى جلاء الأفهام لابن القيم رحمه الله، فإنه ذكر الأقوال في الآل من هم الآل، وهناك فوائد أيضا ذكرها في الآل، ومنها أنه لا يضاف إلى الضمير، والناظم هنا أضافه إلى إيش؟ إلى الضمير، وهذا ذهب إليه جماعة، ثم رجح ابن القيم جواز ذلك وهو قليل، أنه قال آلي وأهل وآله وآلك، آلي وآله وآلك، لا بأس بذلك، ولكنه قليل في اللغة، والأكثر أنه يضاف إلى الظاهر الآل، الأكثر أنه يضاف إلى الظاهر آل فلان، آل زيد، آل محمد، آل علي، آل كذا، هذا هو الأكثر، والقليل إضافته إلى المضمر آلي آل فلان أو آلي آل آلك وكذلك إيش آله جائز. هذا الذي اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى في آخر البحث، أنه يجوز إضافة الآل إلى الضمير، والناظم يرى هذا على النبي على إيش على النبي سيد الأنام وآله، أضاف إلى المضمر، وهذا هو الصحيح أنه يجوز، ولكنه قليل، خالف في ذلك الكسائي والنحاس، وزعم الزبيدي أنه من لحن العوام آله، أنه من لحن العوام، إضافة إلى الضمير من لحن العوام، الصحيح أنه ليس من لحن العوام، بل العرب جاءت بذلك، أنا الفارس الحامي حقيقة حقيقة والدي، وآلي فما يحمي حقيقة آلك، شاهدش أنا الفارس الحامي حقيقة والدي وآلي فمن يحمي أو فما يحمي حقيقة آلك، أنه قال آلي وقال إيش آلك، فهذا جائز، هذا جائز. وأيضا أبو طالب يقول انصر على آل الصني بوعابديه آلك، انصر على آل الصني بوعابديه آلك، الشاهد آلك هنا، فهذا جائز، هذا هو الصحيح، أنه يجوز إضافة الآل إلى الضمير، ولكنها قليلة قليلة جدا، والأكثر إضافة إلى الظاهر، والضمير سواء كان للغيبة أو للمخاطب أو للمتكلم جائز، فهذا الراجح. وهناك فائدة أيضا طيبة في هذه اللفظة وآله، أنه لا يضاف إلا من كان إلى من كان ذا شرف، فلا تقول آل حجام فلان أو آل كذا فلان، من هو دنيل مهنة أو كان عندهم يعني عنده دنو في منزلته، فما يقال، وإنما تضاف لمن كان له شرف، هكذا قال بعض أهل العلم أنها تضاف لمن كان له شرف، وهذا كله بخلاف الأهل، الأهل تضاف إلى كل شيء، تضاف إلى كل شيء الأهل، أما الآل فلا يضاف إلا إلى من سمعت، إلى من كان له شرف، وكذلك إلى الأعلام، وكذلك إلى الأعلام الناطقة، فلا تقول آل رجل وآل امرأة، وإنما تقول أهل رجل وأهل امرأة، ولا تقول آل المكان الفلاني، آل المكان الفلاني أو آل الموضع الفلاني أو آل الزمان الفلاني، لأنه إنما يضاف إلى الأعلام الناطقة، وهذه أمكنة ليست ناطقة، فيخرج بقولهم الأعلام الناطقة إيش النكرات لا تضاف إليها آل، فما يقال آل رجل آل امرأة، وكذلك بالناطقة يخرج الأمكنة والأزمنة، فما يقال آل المكان الفلاني آل الموضع الفلاني، وإنما يقال أهل الموضع الفلاني وآل المكان وأهل المكان إيش الفلاني، وأما آل لا. فهذا الذي جاءت به لغة العرب أنه يضاف لمن كان له شرف ويضاف إلى الأعلام إيش الناطقة، هذا الذي جاء في لغة العرب، ومن وجد غير ذلك يفيدنا، هذا الذي صرح به أئمة اللغة. الوجيه جاي الوجيه يعني المقصود آل الوجيه وإيش والفرس، من قال هذا الشعر هذا؟ طيب إذا كان لغة العرب جيد، وإلا الذي نص عليه هذا المنصوص عليه عندهم هذا اللي سمعته، ما في مانع، فرعون ذا شرف، فرعون ذو شرف في الدنيا، أجابوا عن هذا، بعدهم اعترض عليهم بآل فرعون، أجابوا قالوا فرعون كان ذا شرف في إيش ومنزله في الدنيا وعند قومه وعند قومه في الدنيا، فما فيه بالنسبة لنا. قال رحمه الله نقرأ إن شاء الله، وآله هم أهل بيته، والأطهار جمع طاهر كالأصحاب جمع صاحب، وقد قال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، نكمل هذا. ثم أمر طالب بحفظ كلامه بقلبه والاستماع إليه الكلام والمقال متقاربان المعنى، فقال لهم Thank you.